الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كان معي مبلغ من المال في شهر شعبان، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة في شهر رمضان من العام القادم أم أنه يجب علي إخراجها في شهر شعبان؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ففي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار وما زاد فبحساب ذلك. وروى الترمذي والراجح وقفه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. فإذا كان هذا المال قد دخل تحت ملكيتك في شهر شعبان، فإذا جاء شهر شعبان من العام القادم فيجب عليك فورا أن تخرج الزكاة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية، والأدلة الدالة على وجوب إخراج الزكاة وردت مطلقة كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغيرها من الأدلة. فحيث خرجت الأدلة بأداء الزكاة مخرج الأمر، فإن المتقرر أن الأمر يفيد الفورية، فيجب عليك أن تخرج الزكاة في شعبان، لأنه في شعبان يحول عليك حول الزكاة، ومتى ما أتممت حول الزكاة فالواجب عليك إخراجها مباشرة. إلا أن المتقرر عند العلماء أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة راجحة، فإذا كان تأخيرها عن وقت حلولها لمصلحة راجحة كانتظار فقير أشد حاجة لنصاب الزكاة من غيره أو لترجيحه لقرابة ونحوها، فإن هذا لا حرج فيه. وأما تأخيرها لإدراك الزمان الفاضل فلعلك لا تؤخر، بل يجب عليك أن تخرج الزكاة إذا انتهى الحول. وأما إذا أردت فضل الزمان في إخراجها في رمضان فلك أن تتصدق في رمضان فتدرك فضل الزمان بالصدقة، وأما الزكاة فلها حول لا يجوز تأخيرها عنه، والله أعلم.